طيب هذه الألف واللام. جيد. ونحن نخبر عن الله تعالى، فسنضع اسم الجلالة الله خبرا، ونأتي من وقع باسم الفاعل. الواقي يعني الذي وقع، البطل، الواقي البطل الله، ال اسم موصول بمعنى الذي، أصل الكلام الذي وقع. طيب ثم أخذها من وقع اسم الفاعل واقي لكي يكون ماذا؟ لكي يكون صلة ال، والبطل مفعول به الله اسم الجلالة مبتدأ. طيب والواقي فيه ضمير مستتر يعود على الألف واللام. ولو أردنا أن نخبر عن البطل سنضع ال تدل على البطل، ونضع ال نعم تدل على البطل اسما موصولا، ونضع كلمة البطل مفعولا نضعها خبرا. جيد. وعند ذلك نضع باقي الجملة مناسبة لال، الواقي نريد ضميرا للبطل، والهاء الواقيه الله البطل يعني الذي وقاه الله، هي بنفس هذا المعنى، ولكن وضعنا واقي اسم فاعل لأن الألف واللام تكون صلتها اسم فاعل أو اسم مفعول. فهمنا؟ طيب. وهذا الضمير لا بد منه، لماذا؟ لأن الضمير الذي يعود على الألف واللام لا بد أن يكون مذكورا، لا يجوز حذفه إلا في ضرورة الشعر، كما قال الشاعر: ما المستفز الهوى محمود، ما المستفز الهوى محمود عاقبته، يعني الذي يستفزه الهوى تستفزه الشهوات ليست عاقبته محمودة. وقلنا من قبل بلغت من أخويك إلى العمودية بلغت من أخويك إلى العمودية رسالة. طيب نريد أن نخبر عن التاء، عن التاء. طيب بالألف واللام كنا لو أخبرت بالذي ماذا تقول؟ بالذي ستضع الذي في أول الكلام وتضع التاء في النهاية، هو أنا. طيب وتخبر بالباقي تضع الجملة الذي بلغ من أخويك إلى العمرين رسالة أنا، الذي بلغ من أخويك إلى العمرين رسالة أنا، هذا بالذي. طيب وإذا أردنا الإخبار بأل نقول شيئا قريبا من هذا، ضع أل ثم ضع الضمير في النهاية أنا، وخذ من الفعل بلغ اسم الفاعل، وأين فاعله؟ سنأخذ من التاء ضمير مستتر تقديره هو يعود على الألف واللام، والباقي كما هو من أخويك إلى العنجينة رسالة. المبلغ والضمير المستتر تقديره هو من أخويك إلى العنجينة رسالة أنا، يعني أنا الذي بلغت هذه الرسالة. طيب وإذا أردنا الإخبار عن أخويك من يستطيع؟ سنضع ال ونضع الأخوين هنا خبرا، ونضع ضميرا بدلا من أخويك. من يستطيع؟ المبلغ. أنا أين الفاعل؟ سيظهر التاء لأنني بلغ جعلناها مبلغ فانفصل الضمير أنا. ونقول منهما لأنني لما حدثت أخويك وضعت الضمير بدلا منها وجعلتها خبرا. المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة أخوك. جيد. طيب وإذا أخبرت عن العمرين قلت ضع ال في أول الكلام والعمرين يكون خبرا ونضع ضميرا بدلا منه في مكانه والباقي كما هو. المبلغ أنا من زيد من أخويك. أخواك ما يعرف أخواك خمر في أي جملة؟ سال خمر. قلنا نفس الكلام الذي قلنا من قبل، هذا مبتدأ هذا خبر والباقي صلة الموصول. المبلغ أنا من أخويك إليهم رسالة العمرون. المبلغ مبتدأ والعمرون خبر وأنا فاعل للمبلغ. من أخويك جار ومجرور مطالب به. إليهم كذلك رسالة مفعول به والعمرون هذا هو الخبر. ولو أخبرت عن الرسالة نقول ال المبلغ والفاعل أنا. طيب وسنضع الرسالة خبرا. ونقول من أخويك إلى العمرين. نريد ضمير مكان رسالة كلمة إياها. هل يجوز اتصال الضمير؟ لأننا قلنا من قبل إذا أمكن اتصال الضمير لا يمكن انفصاله، فقالوا نعم يجوز. فإياها سنصبح هنا المبلغ ها أنا ولا نضع إياها سيفتصل ويتقدم. المبلغ ها أنا من أخويك إلى العاملين رسالتك وهكذا. انظر في الكتاب قال المصنف إذا وقعت صلة ال ضميرا راجعا إلى إذا رفعت صلة ال ضميرا راجعا إلى نفس ال إذا كانت ترفع ضميرا مستترا يعود على ال كان الضمير مستترا ولم يبرز. تقول في الإخبار عن التاء من قولك بلغت في المثال المتقدم تقول المبلغ من أخويك أين الضمير الذي يعود على اللام مستتر تقديره هو يدل على المتكلم. المبلغ من أخويك إلى العاملين رسالة أنا. ففي المبلغ ضمير مستتر لأنه في معنى لأل مبلغ ضمير يعود على الألف واللام لأنه خلف عن ضمير المتكلم وأل هنا تفيد هذا المعنى المتكلم بدليله هي بمعنى الذي لأن خبرها ضمير المتكلم والمبتدأ هو نفس الخبر فهذا دليل على أن أل للمفرد.